التذكية الشرعية تعريفها: التذكية في اللغة مصدر ذكيت الحيوان، والاسم هو الذكاء، وهو الذبح والنحر، وفي الاصطلاح هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا، وعرفها الحنفية بأنها السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولا، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول، وعرفها الحنابلة بأنها ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر لا جراد ولا نحوه، بقطع حلقوم ومريء أو عقر حيوان ممتنع إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء. وهي نوعان: الذبح والنحر. تعريف الذبح: أطلق الذبح في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي، ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، والنصيل بفتح النون وكسر الصاد، مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين، وأطلق في الاصطلاح على معان كثيرة، ومنه ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء كان قطعا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور عليه، أم إزهاقا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة. والذبح يكون فيما عدا الإبل من الحيوانات. تعريف النحر: يطلق النحر في اللغة على أعلى الصدر وموضع القلادة منه والصدر كله، ويطلق على الطعن في لبة الحيوان لأنها مسامتة لأعلى صدره، وفي الاصطلاح هو الطعن في اللبة، ويكون النحر في الإبل خاصة. فائدة: أما المالكية فأوجبوا النحر في الإبل، وأجازوا الذبح والنحر مع تفصيل الذبح في البقرة، وأوجبوا الذبح فيما عدا ذلك. تخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح مستحب عند الجمهور خلافا للمالكية لا واجب. وأجر استحبابه أن الله تعالى ذكر في الإبل النحر، قال تعالى: فصل لربك وانحر، وذكر في البقر والغنم الذبح، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. ولأن الأصل في الذكاء إنما هو الأسهل على الحيوان وما فيه نوع راحة له فهو أفضل، والأسهل في الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما سواها، والبقر والغنم ونحوها جميع نقها لا يختلف. حكم التذكية وحكمة اشتراطها: التذكية شرط لإباحة أكل الحيوان مأكول اللحم والانتفاع به من سائر الوجوه، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعن رافع بن خديش قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفيه أن إراقة الدم وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها. وأما الحكمة في اشتراط التذكية فهي أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يطيب إلا بخروج الدم، وذلك بالذبح أو النحر. ولهذا حرمت الميت لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم. ومن الحكم كذلك التنفير عن الشرك، ومن الحكم كذلك التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وتمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع، ويتذكر الإنسان إكرام الله لو بإباحة إزهاق الروح لحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته. شروط الذبح: يشترط ليحل أكل الحيوان المذكى شروط، بعضها يتعلق بالمذبوح وبعضها بالذابح وبعضها بآلة الذبح. ألف شروط الحيوان المذبوح: 1- أن يكون حيا وقت الذبح فلا يذبح الحيوان الميت. 2- أن يكون زوق روحه بمحض الذبح. 3- ألا يكون من صيد الحرم لما تقدم في كتاب الحج من تحريم صيد الحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مكة: فلا ينفر صيدها. باء شروط الذابح: واحد أن يكون عاقلا سواء كان رجلا أو امرأة، بالغا أو غير بالغ إذا كان مميزا، فلا تصح تذكية المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل ولا السكران، لأن غير العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح والتسمية. وبهذا قال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، والأظهر عندهم أنه يصح تذكيتهم جميعا. وقال ابن حزم: لا تصح تذكية غير البالغ كالمجنون والسكران، لأنهم غير مخاطبين بخطاب الشرع في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم إذ هم غير مكلفين. اثنان: أن يكون مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا، فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي، وهذا متفق عليه، لأن غير المسلم والكتابي لا يخلص ذكر اسم الله، وذلك أن المشرك يهل لغير الله أو يذبح على النصب. وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة وما ذبح على النصب. والمجوسي لا يذكر اسم الله على الذبيح. وأما أهل الكتاب فإنما حلت ذبيحتهم لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم. أخرجه البخاري تعليقا. ويؤيد هذا أنه لو لم يكن المراد بطعامهم ذبائحهم لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى، لأن غير الذبائح من أطعمة سائر الكفرة حلال. ولو فرض أن الطعام غير مختص بالذبائح فهو اسم لما يطعم فيدخل فيه الذبائح وتكون حلالا. تنبيه: إنما تحل ذبيحة الكتابي إذا لم يعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله تعالى، فإن ذكر عليه اسم غير الله كان قال باسم المسيح أو العذراء أو الصنم لم يؤكل، لقوله تعالى في بيان المحرمات: وما أهل لغير الله به. ثلاثة: ألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، فإن المحرم يحرم عليه التعرض للصيد البري، فإن المحرم يحرم عليه التعرض للصيد البري سواء كان التعرض بالاصطياد أو الذبح أو القتل، ويحرم عليه كذلك أن يدل الحلال على صيد البر أو يشير إليه كما تقدم في الحج، فما ذبحه المحرم من صيد البر فهو ميت، وكذلك ما ذبحه الحلال بدلالة المحرم أو إشارته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تنبيه: المحرم على المحرم ذبحه إنما هو الصيد، فأما المستأنس كالدجاج والغنم والإبل فللمحرم أن يذكيها، لأن التحريم مخصوص بالصيد أي بما شأنه أن يصاد وهو الوحش، فبقي غيره على عموم الإباحة، وهذا متفق عليه بين المذاهب. أربعة: أن يسمي على الذبيحة إذا ذكر، فإن تعمد تركها وهو قادر على النطق بها لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور، ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ولذا اشترط الجمهور التسمية على الذبيحة عند التذكر والقدرة. وقال الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها مستحبة وليست واجبة، لحديث عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومنا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. فلو كانت التسمية شرطا لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها، لأن الشك في الشرط شك فيما شرطت له، واستدلوا كذلك بأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونه، وأجابوا عن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، بأن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وسياق الآية دال عليه، فإنه قال: وإنه لفسق، الحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله، كما قال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. خمسة: ألا يهل بالذبح لغير الله، والمقصود به تعظيم غير الله سواء كان برفع صوت أم لا، فهذا لا تحل ذبيحته بالاتفاق لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما أهل لغير الله به، والذبح لغير الله حرام. حديث أبو الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. أخرجه مسلم وهو صحيح. شروط آلة الذبح. يشترط في آلة الذبح شرطان: واحد، أن تكون قاطعة سواء كانت حديدا أم لا، وسواء كانت حدة أم كليلة أم دامت قاطعة، لأن المقصود بالذبح قطع الودجين والمغي والحلقوم وجريان الدم. اثنان، ألا تكون عظما أو ظفرا، لحديث رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليست معنا مدي، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الذبح بالآلات الكهربائية، تقدم أنه يشترط في آلة الذبح أن تكون قاطعة وإلا تكون عظما أو ظفرا، ولا شك أن الآلات الكهربائية حادة وسريعة في إتمام عملية الذبح، فشروط الآلة محققة فيها فهي إذن صالحة للتذكية. وهنا شبه أنه ربما كانت هذه الآلات لحدتها وسرعتها تقطع رأس الحيوان، فنقول هذا جائز، نص عليه أحمد رحمه الله وبه قال أبو حنيفة والثوري، لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح، وهذه الآلات حادة جدا فتأتي على قطع الرأس كله مرة واحدة، فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق روحه قبل قطع الأوداج حتى يقال التذكية لا تجوز. آداب الذبح. يستحب في الذبح أمور، منه: واحد، إحسان الذبح، وذلك يتحقق بإحداد السكين ونحوها وسرعة القطع لما في ذلك من إراحة الذبيحة وعدم تعذيبه. فعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويستحب أن يحد الشفرة قبل إضجاع الشاه ونحوه، وقد كره الجمهور أن يحد الذبائح يحد الذابح شفرته بين يدي الذبيحة وهي مهيئة للذبح، لما جاء عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ ألا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أخرجه الحاكم والبياقي وعبد الرزاق، واختلف في وصله وإرساله. اثنان، إضجاع الذبيح لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون، لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها: يا عائشة هل أم المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعها ثم ذبحها، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ويكون هذا الإضجاع على جانبها الأيسر، لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسرى. ثلاثة، وضع قدمه على صفحة عنقها. فعن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. قال النووي: وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. انتهى. أربعة، توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجهها. فعن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجاهما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني، وقد ينازع فيه، وانظر إلى العلل لابن أبي حاتم وللدارقطني. وعن نافع أن ابن عمر كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامة، لأن السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة، ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. تنبيه: ليس هذا التوجيه بشرط في الذبح، إذ لو كان كذلك لما أغفل الله تعالى بيانه، وإنما هو مستحب. 5 و6: التسمية والتكبير. وقد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أضجع الكبش قال بسم الله، وفي حديث أنس فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وفي حديث جابر المتقدم قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر ثم ذبح. وقد مر في شروط الذبح جملة من الأدلة على اشتراط التسمية. آداب النحر: يستحب في النحر كل ما يستحب في الذبح، إلا أن الإبل تنحر قائمة على 3 ومعقولة مقيدة اليد اليسرى. 1: قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، ومعنى صواف قياما كما قال ابن عباس. 2: وفي حديث أنس بن مالك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. 3: وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتمكن من الحيوان لذبحه، إذا لم يتمكن من الحيوان وتعذر ذبحه لهربه ونحو ذلك، فيجوز طعنه ورميه بالسهم ونحوه في أي موضع من جسده بحيث يجرحه ويقتله، ويحل أكله بذلك. وبهذا قال جمهور العلماء خلافا لمالك والليث. لحديث رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. وفي لفظ فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا. زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميتا، فأصح قولي العلماء أن الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمه، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيف. ويؤيد هذا القول حديث أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وفي رواية قلت يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. أما إذا خرج الجنين حيا حياة مستقرة لم يحل أكله إلا بذبحه والله أعلم. ما قطع من البهيمة وهي حية. عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وله شواهد وإسناده حسن والحديث حسن. قال ابن حزم رحمه الله وما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تزكيتها عنها فهو ميتة لا يحل أكله، فإن تمت الزكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة ولم تؤكل تلك القطعة، وهذا ما لا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها، فلا تقع عليها زكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه. انتهى.